أذن بقي حمد خشي سخر شرب عجب غضب كذب بخيل فليم يئس أبتي بلدي مليكي حطبي إبلي كبري علم إرما.